السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة رمضانية وأنا متأكد أنها راح تعجبكم. القصة هذه حصلت في عام 2007 في شاب مصري للجنسية اسمه هشام. هشام وحيد أمه وأبوه، وأمه يعني كانت تعاني في موضوع الحمال، لكن ما قدر رب العالمين أنه يعيش أحد من اللي كانت تحمل فيهم إلا هشام. فكبر هشام وحيد، ودائما كان يعني يشعر بحزن أنه ما عنده أخوان، ما عنده أخوات، ما عنده أحد يلعب معاه وهو صغير. يعني لين كبر توفى أبوه الله يرحمه، وصار هو المسؤول عن والدته. الولد قام يشتغل أي شغلة يعني موجودة في الشارع، بسطات وكذا، مثل ما تشتغل والدته، عندها بسطة تبيع فيها الملابس القديمة. لكن دائما كان هشام يوعد والدته إن شاء الله بس يخلص دراسته إني راح يعوضها على هالتعب السنين اللي فاتت كلها. وفعلا هشام ما شاء الله كان متفوق في دراسته بعد ما خلص الجامعة، وكانت بداية حياة بالنسبة له، ودائما عنده يعني كثير من الطموحات يبي يحققها، أمنياته يعني إنه يعيش والدته في حياة معيشية أفضل. المهم بعد ما أخذ الشهادة قعد يبحث عن وظيفة، انصدم بالواقع المسكين، انصدم إنه ما في ترى وظائف، والشهادة هذه ما هي يعني مثل ما كان متوقع إنه راح يحصل على وظيفة تكون يعني تعيشه في بسعادة، ولا إن الوظيفة تكون جاهزة بالنسبة له، أو إنه في يعني أماكن عمل يحتاجون هالشهادة أصلاً. فحزن، راجع ما خلى جهة حكومية إلا قدم عليها ما حد قبله. راح للشركات الكبيرة قالوا له يا حبيبي عندك خبرة أنت؟ قال لا ما عندي. قال لا توكل على الله يا حبيبي، وأنتم عارفين ترى دائما الحياة تكون صعبة بدون واسطة للأسف، وهذه حقيقة الواقع اللي احنا نعيش فيه في كل مكان في العالم. هشام ما عنده إلا رب العالمين وهالشهادة هذه اللي يحاول أنه يتوظف فيها. بعد عدة أشهر من البحث والمعاناة والإهانات والإحباط، رجع مرة ثانية إلى والدته، قام يشتغل معاها في البسطات. يوم الأيام قالوا يبون مراسل في أحد الشركات، راتبه يكون 800 جنيه. اضطر هشام إنه يوافق على هالوظيفة، ما في غيرها، وقال ممكن إني بعد فترة يعني أتطور وكذا وممكن يزيد راتبي، بما إنه يعني خليني أحط رجلي في هالوظيفة وبعدين أتطور فيها. وفعلا اشتغل هشام كمراسل عند هالشركة هذه. الشغل هد حيلة، يكرفونه ليل مع نهار على 800 جنيه بالشهر، كانت ما تكفي حتى إيجار الشقة اللي عايش فيها هو ويا والدته. والدته في البداية كانت تعتقد أن وظيفة هشام هذه راح يعني تسد عوزتهم، لكنها يعني عرفت أن الوضع لا يحتاج أنها ترجع مرة ثانية تبيع فيها البسطة هذه اللي في الشارع. المهم الحين هشام بعد هالسنين هذه أصبح عمره 27 سنة، يبي يتزوج، ودائما في باله حلم يبي يحققه أنه يتزوج ويجيب أولاد ويجيب بنات، يبي يعوض الوحدة اللي كان يعيش فيها أنه هو وحيد أمه وأبوه. فبدأ يبحث عن الزوجة اللي ترضى في وضع الاجتماعي، وأنه تعيش معاه في شقته هو ويا أمه، وأنه شوي شوي ممكن الحياة تستمر، وأنه يتطورون من هالكلام هذا. وفعلا شاف وحدة كانت زميلة معاه في الجامعة وكان معجب فيها، لما تصادف معاها في أحد المرات طرح عليها الفكرة، قال أنا معجب فيك وأدور بنت حلال. قالت له والله أنت شاب يعني محترم وأنا يعني شفتك أيام الجامعة وأعرفك وأعرف أخلاقك، أنا ما عندي مانع. وفعلا تقدم حق البنت، وأبو البنت كان يعني متفهم لوضع هشام، قال له ما في مشكلة، البنت الحين كذلك راح توظف إن شاء الله، وأنتم متعينون بعض يعني في هالحياة. قال تمام. المهم البنت قبل لا توظف كانت طلباتها كثيرة، وهشام كان يحاول إنه يدفع كل ما يملك علشان فقط يرضيها من هدايا ومن كذا، يعني بما أنها كانت خطيبته وإلى الآن أصلا ما كتب الكتاب. فقامت أمه قالت لي يا ولدي أنت الحين بحاجة فعلا للمال حق العرس وكذا، هذا كل ذهبي أخذه وبيعه، يعني يسوى أن نبيعه فيها اللحظة هذه، لأن أنت فعلا تحاول أن تبدأ مرحلة جديدة في حياتك أنك تتزوج. قالها جزاك الله خير يا يما، وإن شاء الله الله يفتح علي بعدين وارجعهم لك. قالت له إن شاء الله. المهم باع كل ما تملك أمه من ذهب، وجهز يعني رمم الشقة اللي هم عايشين فيها، شقة أمه يعني، علشان زوجته هذه بعد يعني ما يتم الزواج أنها تسكن معهم. ويوم الأيام الزوجة هذه كذلك تتمنى أن هشام يشتغل وظيفة أفضل من وظيفته، يعني أفضل من 800 جنيه هذه ما تنفع. فأبو البنت قال لها شوفي في وظيفة يبحثون عن كاتب في أحد الشركات بقيمة 1400 جنيه، فأنا توسطت حق هشام شوفي إذا يحب لنا يتوظف. البنت اتصلت على هشام قالت له يا هشام الحق لقينا لك الوظيفة، وأتمنى أنك تروح الآن الآن تروح تقدم قبل لا يجي أحد يتقدم وياخذ هالوظيفة. أبوي توسط لك وقيمة الراتب 1400 أفضل من 800 جنيه اللي أنت تأخذهم. قال لها يلا. بالعكس واستأذن من عمله قال لهم أنا بروح عندي يعني مشوار بخلصه إن شاء الله وبرجع. قال لا روح. وفعلا قام هشام وركب الباص هذا الميكروباص علشان ينتقل من منطقة لمنطقة، يبي يروح مكان تواجد هالشركة هذه علشان يقدم عليها. وأول ما وصل إلى المنطقة، أول ما نزل من التاكسي أو الميكروباص هذا، نفس التاكسي بس باص صغير وهذا أرخص أجرة يعني من التاكسي العادي، نزل يبي عبر الشارع، وأول ما حط رجله في الطريق يبي عبر الشارع وتجيه السيارة هذه المسرعة وتصطدم فيه هشام بقوة، لدرجة أن هشام يعني طار عن مكان الحادث أكثر من 4 أمتار وطاح الولد ينزف من الدم. طبعا الناس اللي بالشارع التموا وشالوه وسعفوه وودوه المستشفى، وجاء الخبر مثل الصاعقة على أم هشام أن ولدك موجود الآن في المستشفى بين الحياة والموت. يوم راحت الأم المسكينة ولا ولدها باترين رجله، لأن كان في حالة خلاص على وشك الموت، ولازم علشان ينقذون حياته يبترون جزء من رجله، لأن النزيف وتكسر العظام يعني متفتت عظامه بالكامل، وهل الشيء هذا ممكن أن يسبب له غرغرينة وممكن أن ينتشر في باقي جسده. فقاموا وقطعوا رجله، والولد فيه أصلا إصابات وكسور في القفص الصدري وكذلك في الرقبة وكذلك في عمود الفقر، يعني الولد متكسر. المهم بعد عدة ساعات استقرت حالته بعد ما طلعوا من غرفة العمليات وحطوه في غرفة الملاحظة. أول يوم ثاني يوم زوجته تتصل، شافت هشام يعني ما قام يسأل عنها، يعني أمه تبي تعرف شو صار وياه لما راح الشركة الجديدة، قامت واتصلت على أمه. الأم منهارة قالت له أنت ما تدرين أن هشام عمل حادث عبر الشارع وجت سيارة واصطدمت فيه؟ قالت لا والله يا عمتي ما أدري. المهم جت البنت، الأم كانت خايفة أصلا تبلغ خطيبة هشام في الموضوع. ليش؟ الحين أم على وشك الزواج، البنت هذه شنو يكون ردة فعلها لما تكتشف ان هشام الحين اصبح عاجز ولقوا مبتوره قدمه ومكسور ظهره وفي كسر بالرقبه ويمكن يعني يصحى وممكن ما يصحى. البنت هذه اللي في بدايه حياتها واللي عندها كذلك طموحات وتبي عيش الزوجيه وكذا، شلون ممكن ترضى ان تكمل حياتها مع شخص يكون عاجز وممكن يكون عال عليها؟ وفعلا احضرت خطيبة هشام لما دخلت عليه بالغرفة بعد ما استقرت حالته، لكن الولد الى الان في غيبوبة، وسألت واكتشفت ان تم بتر احد قدمي هشام وان ممكن ان يصحى وممكن يصاب بشلل كلي. البنت استأذنت بعد ما قعدت تبكي وكذا وواست عمتها في الموضوع وطلعت راحت البيت. المهم بعد أسبوع شوي صحى هشام وانصدم بالواقع المرير انه خلاص اصبح عاجز وانه مقطوع رجله وان الولد عاجز وان الولد كذا وان حياته تدمرت. لا، اللي أصعب على هشام من هذا كله هو اتصال البنت في عمتها. خطيبة هشام اتصلت على أم هشام قالت لها يا عمة أنا ما أدري شو أقول لك، لكن أنا أهلي يعني خلاص أفسخوا الخطوبة بيني وبين هشام وقاعدين يجبروني على أني أتزوج شخص ثاني، فخلاص يعني هشام الله يستر عليه والله يوفقه مع واحدة تانية غيري. الأم ما تقدر تلوم هالبنت، لكن شلون تفهم هشام هالموضوع؟ شلون راح يتقبله؟ صدمات ورا بعض. المهم قالت حق هشام، قالت يا ولدي مالك نصيب في هالبنت وإن شاء الله الله بيعوضك اللي أحسن منها. هشام يقول لها يا يمة أحسن منها يا يمة؟ شلون أحسن منها؟ أنت تدرين يا يمة الحين شو اللي حصل معاي؟ أنا خلاص أنا انتهيت يا يمة، خطيبتي البنت الوحيدة اللي كنت أشوف فيها الأمل والمستقبل وإني أجيب أولاد راحت، الوظيفة اللي كنت أشتغل فيها وكنت ماني راضي على الراتب اللي هو 800 جنيه راحت، الوظيفة اللي رايح بتقدم لها يا يمة اللي ب 1400 جنيه كذلك راحت، صحتي راحت، رجولي راحت. الحين يا يمة كنت أعيش طول عمري على الهدف إني يعني أشتغل وإني أساعدك، الحين أنا صرت عاجز يا يمة وأنتي اللي بتشيليني وتحطيني وتساعديني طول عمري، يعني أصبحت أنا عال عليك يا يمة، شنو أفضل منها يا يمة؟ الأم قعدت تبكي، قالت والله يا يبا تعرفون الأم شو تقول؟ خلاص قدام الأمر الواقع هذا وقدام النصيب وقضاء الله وقدره ما لها إلا تصبر. قالت يا ولدي اللي كاتبه رب العالمين احنا نرضى فيه، وكل أمرك لرب العالمين. مالكم بالطويلة، فعلا خطيبة هشام راحت وتزوجت والله ستر عليها، وهشام بعد شهرين ثلاثة طلع من المستشفى وأمه اللي تشيله وأمه اللي تحطه وأمه اللي تعينه. بعد فترة بدأ يتحرك لكن يمشي على رجل واحدة والرجل الثانية، وحطوا له كذلك الرجل اللي هي الاصطناعية. على حساب منه؟ على حساب المتسبب بالحادث. الحين من المتسبب بالحادث؟ اسمعوا السالفة. المتسبب بالحادث فتاة كانت مسرعة بالسيارة ومر من جنبها هشام عابر الشارع ودهسته. البنت تأثرت جدا انها كانت السبب في دمار حياة انسان، لذلك من يوم دخلوا هشام للمستشفى والبنت رفضت إن تغادر المستشفى، كانت ترعاه كل يوم، تقعد عنده من الصبح لحد الليل يوميا إلى أن صحى هشام. لما صحى وشاف البنت هني كسر قلبه يعني تردد انه يشتكي عليها، فمثل يعني اللي سامحها. لكن البنت كانت يعني فيها تأنيب الضمير قاتلها يعني، وكانت كلها تعتذر وتتأسف، وأبوها رجل يعني عنده خير، فالأبو دائما كان يجي ويزور هشام ويعتذر منه ويقول له كل مصاريفك علي وأي شيء تبي ولا تحاتي، أنا عارف الحين أنت انقطع رزقك لكن لا تشيل هم، أنا راح أصرف عليك وعلى والدتك لحد ما تقوم بالسلام إن شاء الله وتبدأ حياة جديدة. ومن هالكلام هشام لما طلع من المستشفى وخلاص قاعد في البيت، البنت هذه كل يوم تزوره، صار بينه وبين البنت شوي يعني ألفة، خصوصا البنت كانت ترعاه لحد ما شد عوده هذا هشام من جديد وقام يوقف وقام يعرف يستخدم الرجل الاصطناعية. والبنت كذلك يعني حبت شخصية هشام، ولد يعني مؤدب ومحترم مكافح، لكن نصيبه كان سيء على ايد هالبنت هذه. المهم بعد مرور عدة اشهر على العلاقة واصبحت البنت هذه كأنها واحدة من اهل هشام، الولد بدأ يفكر فيها من ناحية شنو؟ من ناحية انه وده يتقدم لها، بما ان البنت قامت تقعد عندهم بالساعات في البيت وتحب امه وكذلك ترعى هشام وتعينه يعني في المشي وتساعده يعني في تدريباته ومن هالكلام. الولد قام يوم الايام وطلب من البنت انه يفاتحها في موضوع ويبي يشوف ردة فعلها. اول ما قعدت البنت وهشام توي بيسولف فيها قالت له أنا كذلك عندي طلب. قال لها شنو تفضلي؟ قالت لا ممكن تقول أنت أول؟ قال لا ما يخالف، أنا طلبي شوي يحتاج وقت يعني. قالت له اسمع، أنا بنت، يمكن أنت ما سألت عن وضعي الاجتماعي، أنا مطلقة وعايشة عند أبوي وأخواني وخواتي كلهم متزوجين وكل واحد عنده بيت والله مسهل عليهم، وأنا صراحة يعني أنا حبيت إنه يعني إني أرتبط فيك. قالها شنو؟ هشام طبعا هني شنو فكر؟ فكر إن البنت يعني كأنها قاعدة تستعطفها أو كاسر خاطرها هشام بعد ما أصبح يعني عنده رجل مبتورة ووضع الصحي كان تعبان، فكر فيها من هالناحية. قالها يعني أنت شنو يعني تستعطفيني ولا حاسة أن أنا إنسان يعني بحاجة إلى الرعاية ومن هالكلام؟ قالت لا والله، وأنت يعني الحمد لله الحين بديت تمشي وبديت تتوقف على رجولك والرجل الاصطناعية ما شاء الله تستخدمها كأنها رجل طبيعية، فأنا قلت يعني أخطب لنفسي رجل شهم ومحترم مثلك، أنت يكفي أنك ما اشتكيت علي، يكفي أنك يعني ما رضيت تسجل قضية ولا رضيت أني أنا أتبهذل في المراكز الشرطة والمحاكم، أنا حسيت برجولتك وأنا أصلاً ما مش محتاجة يعني لرجل أنه يعني يحط لي بيت ولا يصرف علي ولا كذا، أنا أبوي عنده خير من رب العالمين. قال لها تدري أن أنا الحين كنت مستدعيك أصلاً علشان أطرح عليك فكرة أني أتقدم لك؟ قالت لو أنا موافقة، وفعلا كلم أبوها، أبوها كذلك موافق، لكن طلب منها أنها تنتظر عليه شوي لين يحصل له وظيفة يقدر من خلالها أنه يعيشها ويعيش والدها. قالت له ليش؟ أبوه يملك أكبر الشركات في مصر، تعال توظف عند أبوي، وبعدين أنت شغلتك شغلة إدارية ما تحتاج يعني لأي جهد بدني، تقعد على المكتب ومرتاح، والراتب اللي انت تطلبه يعني فوق 20-30 ألف جنيه ولا تفكر. يا سبحان الله، وفعلا ويعطونها الوظيفة ويزوجونها البنت، وشوي وينتقل هشام وأمه من الشقة التعبانة اللي كانوا ساكنين فيها إلى فيلا اللي منحها أبو البنت لهشام وزوجته. في المقابل هشام بعد ما طلع من المستشفى كان من المقرر انه يستدعونه للجيش للتجنيد، لكن بسبب اللي هو الإعاقة اللي عنده بتر القدم ما أخذوا، أخذوا واحد من أصدقائه هذا بنفس الدفعة اللي هو فيها هشام. راح الولد سبحان الله واشتغل في مصنع لأنابيب الغاز، وانفجر فيهم ذاك اليوم المصنع وتوفى صديق هشام. يعني لولا بتر قدمه كان هشام أصلا ميت مع زميله في مصنع الأنابيب. والأغرب من هذا ان صديق احد اصدقاء هشام يسولف له يقول له تعرف البنت اللي كنت انت اصلا تبي تتزوجها، تعرف هي وين راحت؟ قال الله يستر عليها وكذا. قال اي نعم الله يستر عليها، هي تزوجت، لكن من تزوجت الى الان وهي كل يوم والثاني مشاكل وبلاوي بينها وبين زوجها، ضرب، وكل يوم هي مشتكية عليه في مركز الشرطة، ومرات هي البنت يعني تتشاجر معاه وتعمل له زيطة ليل مع نهار، لأنهم ساكنين بشقة جنب البيت اللي احنا ساكنين فيه. قال ليش يعني المشاكل بينها وبين زوجها؟ قال لأن زوجها اكتشف أن هذه البنت عقيم وما تنجب فيها، يعني رب العالمين ما كتب أن هذه البنت يعني حصل لها حمل، وبعد ما فحصوها طلعت هي عقيم وما تنجب الأولاد، وتحمد ربك أن أنت ما تزوجتها. هني هشام قال الحمد لله فعلا، لأن أنا هدفي من الزواج أصلا أني أبي عيال، أبي أعوض الحياة اللي كنت عايشها لما كنت وحيد ما عندي لا أخوان ولا أخوات. الموضوع اللي أغرب من هذا، الشركة اللي كان رايح هشام يتقدم عندهم براتب 1400 جنيه أعلنت إفلاسها، والبنوك حجزت على جميع أفرع هالشركة هذه لأنهم مو مسددين المدونيات اللي عليها. يعني لو هشام رايح ذاك اليوم كان حتى يعني متفنش الحين وقاعد لا وظيفة ولا شيء، لكن رب العالمين عوض عن كل اللي صار. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.